الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس 42 من دروس صحابة رسول الله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وصحابي اليوم هو الصحابي الذي عوتب فيه النبي عليه الصلاة والسلام من فوق 7 سماوات من قبل الله عز وجل. إنه عبد الله ابن أم مكتوم. وقصة هذا الصحابي لها ملابسات كثيرة، لا بد من توضيح بعض الملابسات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما هو ثابت في العقيدة معصوم عن أن يخطئ. فهذا الذي نزل في شأنه قرآن يتلى إلى يوم القيامة، نزل جبريل الأمين على قلب النبي عليه الصلاة والسلام بوحي من عند الله. إنه عبد الله بن أم مكتوم، مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن أم مكتوم مكي من مكة المكرمة، يعني مهاجر قرشي تربطه بالرسول صلى الله عليه وسلم رحم، يعني قريب من أقرباء النبي عليه الصلاة والسلام. فقد كان ابن خال أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضوان الله عليها، ابن خال زوجته. أما أبوه فقيس ابن زائد، وأما أمه فعاتكة بنت عبد الله. وقد دعيت بأم مكتوم لأنها ولدته أعمى مكتوما. شهد عبد الله ابن أم مكتوم مطلع النور في مكة، فشرح الله له صدره للإيمان، وكان من السابقين إلى الإسلام. بالمناسبة السابق ليس كغير السابق. الإنسان إذا دعي إلى الله فاستجاب في وقت مبكر، هذا له نهاية متألقة. أما الذي يستجيب لله ورسوله يعني بعد فوات الأوان، أو قبيل الموت، أو بعد سن الشيخوخة، أو بعد أن ينفض يديه من الحياة، بعد أن يمل الحياة، هذا له حساب. والذي يأتي ربه شابا في عنفوان الشباب، متألقا قويا تغلي الشهوات في صدره، هذا له حساب وذاك له حساب. والله سبحانه وتعالى أخبرنا، قال ليسوا سواء، من آمن من قبل الفتح، من أسلم من قبل الفتح وهاجر، يعني من أسلم في وقت مبكر له حساب خاص، لأن الإسلام حينما ينتصر فالذين يعتنقونه هم منتفعون، أما حينما يكون الإسلام في ضعفه الذين يعتنقونه هم أصحاب المبادئ، هم المجاهدون. على كل، هذا الصحابي الجليل عاش محنة المسلمين في مكة بكل ما حفلت به من تضحية وثبات وصمود وفداء. مسلم سابق إلى الإسلام، عانى من الضغوط الشديدة التي ألمت المسلمين في بداية الدعوة الإسلامية، وعانى من أذى قريش ما عاناه أصحابه، وبلى من بطشهم وقسوتهم ما بلوه، فما لانت له قناة. النبي عليه الصلاة والسلام هو القدوة. في أشد أوقات المحن، في أصعب أيام الدعوة، عرض عليه أن يكون أمير مكة، عرض عليه أن يكون زوجا لأجمل فتاة في مكة، عرض عليه أن يكون أغنى شباب أهل مكة. قال: والله يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. إذن قيمة الإنسان في ثباته على المبدأ، قيمة الإنسان في أنه إذا عاهد الله عز وجل عاهد الله وانتهى الأمر. أما هذا الذي يقدم ويتراجع، يتقدم ويتراجع، ينطلق ويقف، يتردد، هذا الذي يفعل هذا لن يصل إلى شيء. التعبير الدارج: الثبات نبات. هناك موضوعات كثيرة حول هذا الصحابي. على كل، هذا الصحابي عانى ما عاناه أصحاب النبي عليهم رضوان الله، ما لامت له قناة ولا فترت له حماسة ولا ضعف له إيمان. أيام الإنسان يفور ويهمد، ينطلق ويتراجع، يتألق ويخبو، هذا من ضعف الإيمان. لكن الصدق في طلب الحق يجعل المؤمن يستمر في تألقه، يستمر في اتقاده، يستمر في عطائه، يستمر في التزامه. والشيء الغريب أن بعض المحن تزيد المؤمن إيمانا، تزيده تمسكا، تزيده تعلقا، تزيده التزاما، تزيده إقبالا، تزيده صبرا، تزيده صلابة، هكذا. قال: بلغ من إقباله على النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على حفظ القرآن الكريم أنه كان لا يترك فرصة إلا اغتنمها ولا سانحة إلا ابتدرها. يعني حريص على أن يلتقي بالنبي عليه الصلاة والسلام حرصا لا حدود له. والحقيقة الإنسان حينما يحرص على أن يلتقي بأهل الحق، على أن يلتقي بالمؤمنين، على أن يتواجد إن صح التعبير في بيوت الله، الحريص على أن يكون مع المؤمنين، أن يكون معهم في السراء والضراء، أن يكون في مجالسهم، أن يكون في يعني معاونتهم، هذا الإنسان صادق الإيمان. بل إن هذا الصحابي الجليل عبد الله بن أم مكتوم بلغ من حرصه على لقائه بالنبي عليه الصلاة والسلام مبلغا كبيرا، فكان إلحاحه على أن يكون مع النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يحمله على أن يأخذ نصيبه من النبي عليه الصلاة والسلام ونصيب غيره. في عنده رغبة قوية جدا أن يكون مع النبي دائما، وهذه والله علامة إيمان. وفي إنسان لا ترتاح نفسه إلا مع المؤمنين، لا ترتاح نفسه إلا مع أهل الحق. يعني في بالمقابل في علامة خطيرة لما الإنسان بيجلس مع أهل الفسق والفجور، أو مع أهل الدنيا، أو مع المقطوعين عن الله عز وجل، ويرتاح إليهم ويقيم معهم علاقات حميمة وينسى واجباته الدينية، هذه علامة خطيرة جدا. معناها الإنسان هش المقاومة، ضعيف المقاومة. لذلك جاء الأمر الإلهي: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. العجيب أنه نحن فهمنا الأوامر، خمس أوامر: الصلاة والصوم والحج والزكاة ونطق بالشهادة، مع أن الأوامر القرآنية كثيرة جدا. هذا أحد الأوامر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أنت مع من؟ مع من أنت؟ مع أهل الإيمان، مع أهل الدنيا، مع أرباب الأموال، أم مع أهل الحق؟ من الذي يعجبك؟ من الذي تركن إليه؟ من الذي ترتاح نفسك إليه؟ هو أنت. وكان عليه الصلاة والسلام في هذه الفترة يمر بمحنة عصيبة، فكان عليه الصلاة والسلام كثير التصدي لسادات قريش. الآن بدأ التفسير. أرى أمامي بابان كبيران لهذا المسجد، لو أن الدرس انتهى وانطلقتم للخروج من هذا المسجد وأمامكم بابان وليس هناك أي إعلان يمنعكم من خروج من أحدهما، فإذا خرج أحدكم من الباب اليميني هل يعد عاصيا؟ إذا خرج أحدكم من الباب اليساري هل يعد عاصيا؟ ماذا أريد أن أقول؟ أريد أن أقول أنه لا معصية قبل التكليف، مادام ما في شيء. لو أنه كتب على الباب الشمالي ممنوع الخروج من هذا الباب، وإنسان خرج منه ضبط متلبسا بمعصية. لكن بابان متشابهان، ليس هناك أي إعلان ولا أي توجيه ولا أي حظر ولا أي منع ولا أي إجبار، بابان متشابهان متساويان. انتهى الدرس وصلينا العشاء وانتهت الصلاة وانطلقنا إلى بيوتنا، فهل بإمكان أحد أن يقول لواحد منكم أنت لماذا خالفت؟ لماذا عصيت؟ تقول له أنا عصيت من؟ أين الأمر الذي عصيته؟ أين الحظر الذي تجاوزته؟ أين المنع الذي اخترقته؟ أجبني. ما في شيء، بابان أمامي. طيب، هؤلاء الذين يعني يطعنون أنه عبس وتولى أن جاءه الأعمى، طيب هل هناك حكم إلهي؟ هل هناك تشريع؟ هل هناك توجيه؟ هل تصدقون أن النبي عليه الصلاة والسلام اختار أصعب الأمور بدافع حبه لله عز وجل؟ بربكم، لو أن أحدكم دعي إلى سهرة مع بعض إخوانه المحبين المحبين جدا، ودعي إلى سهرة أخرى في اليوم نفسه مع أناس ملحدين منكرين فسق فجار، يعني يتمنون أن يأكلوا ينهشوا لحم المؤمن، بربك أيها الأخ الكريم، أي مجلس ترتاح له؟ وأي مجلس أهون عليك؟ أن تجلس مع إخوانك المحبين المخلصين الذين يمتلئون حبا وشوقا لك، أم أن تجلس مع منكرين ملحدين فساق عصاة فجار؟ أجيبوني، مع إخوانك أهون، أليس كذلك؟ طيب. النبي عليه الصلاة والسلام إن جلس مع عبد الله بن أم مكتوم، ذلك الصحابي الجليل المحب العاشق الذي يتمنى ألا يفارق النبي عليه الصلاة والسلام، أيهما أهون على النبي؟ أن يجلس مع عبد الله بن أم مكتوم، أم أن يجلس مع زعماء الكفر والفسق والفجور المنكرين عباد الأوثان؟ أيهما أصعب؟ ماذا اختار النبي؟ اختار الأصعب، اختار الأشق حبا بالله عز وجل، لأنه انطلق من أن هؤلاء الزعماء الأقوياء الأشداء إذا أسلموا أسلم معهم أناس كثيرون، لأن الناس دائما تابعون ومتبوعون، بكل بلد في كبراء، الكبراء ماذا يفعلون؟ أي شيء يفعلونه يقلدهم الناس فيما يفعلون. فأنت إذا دعوت إلى الله وتمكنت أن تقنع كبيرا بطريق الحق، هذا الكبير معه أتباعهم كثيرون. فالنبي عليه الصلاة والسلام ليس هناك تشريع، وليس هناك منع، وليس هناك حظر، وليس هناك شيء يمكن أن يعد مخالفة لما فعل. جاءه ابن أم مكتوم وكان مع زعماء قريش، يعني تقريبا إن صح التشبيه ابنك في البيت، أنت مدرس رياضيات ولك ابن في البيت، وأنت في لقاء مهم خطير خطير خطير، وأنت منهمك في إقناع هؤلاء الذين في غرفة الضيوف، دخل عليك ابنك لتحل له مسألة في الرياضيات، تقول له ماذا؟ انتظر قليلا، أنا لك طوال اليوم، دعني الآن وسألني. هذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وقد كان عليه الصلاة والسلام في هذه الفترة كثير التصدي لسادات قريش، شديد الحرص على إسلامه. فالتقى ذات يوم بعتبة بن ربيعة وأخيه شيبة بن ربيعة وعمر بن هشام المكنى بأبي جهل وأمية بن خلف والوليد بن المغيرة والد سيف الله خالد، وطفق يفاوضهم ويناجيهم ويعرض عليهم الإسلام، وهو يطمع أن يستجيبوا له أو أن يكفوا أذاهم عن أصحابه. يعني النبي كان منهمكا بلقاء خطير يعلق آمالا كبيرة على إسلامهم، لأنهم إن أسلموا أسلم معهم خلق كثير، تعبير العام ضربة معلمة، إن أسلموا أسلم معهم خلق كثير، وإن لم يسلموا، إن اقتنعوا بالإسلام ولم يسلموا، الحد الأدنى أنهم كفوا أذاهم عن ضعاف المؤمنين الذين يعذبونهم آناء الليل وأطراف النهار. إذا النبي كان بمهمة مقدسة عظيمة. يعني هذه القصة تزيدنا حبا برسول الله، هذه القصة تزيدنا إكبارا له، تعظيما لشأنه، لمقامه العالي، لأنه اختار الأصعب. يعني إذا أب مثلا رأى ابنه يدرس الساعة 9 يدرس، استلقى الأب على في فراشه، استيقظ الساعة 1 يدرس، عاد إلى النوم الساعة 3 استيقظ يدرس، قد يغضب الأب من ابنه، فهل هو يعتب عليه أم يعتب له؟ فرق دقيق بين من يعتب على إنسان وبين من يعتب له. أخ هشام يعتب له، يقول له يا بني لا بد من أن تستريح، إن لجسدك عليك حقا، بعض هذه الدراسة هي معاتبة، بس هذه ليست معاتبة عليه، عتاب عليه، بل عتاب له، وشتان بين العتابين. وطفق النبي يشرح لهم ويبين ويوضح ويتلو عليهم آيات القرآن، فلعلهم يسلموا، فإن أسلموا أسلم معهم خلق كثير، وإن اقتنعوا بالإسلام ولم يسلموا لعلهم يكفوا أذاهم عن أصحابه. وفيما هو كذلك أقبل عليه عبد الله بن أم مكتوم، كان كفيف البصر، أحيانا الإنسان بعينيه يدرك الموقف لكن لا يرى من عنده، طرق الباب، يا رسول الله علمني مما علمك الله. النبي رأى أنه الوقت غير مناسب، يعني هو له بإمكانه أن يأتي في أي وقت يشاء. النبي عليه الصلاة والسلام طبعا هو جاء النبي عليه الصلاة والسلام يستقرئه آية من كتاب الله ويقول يا رسول الله علمني مما علمك الله. النبي عليه الصلاة والسلام أعرض عنه وعبس في وجهه وتولى نحو أولئك النفر من قريش وأقبل عليهم أملا في أن يسلموا فيكون في إسلامهم عز لدين الله وتأييد لدعوة رسول الله. وما إن قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه معهم وفرغ من نجواهم وهم أن ينقلب إلى أهله حتى أمسك الله عليه بعضا من بصره وأحس كأن شيئا يخفق برأسه، ثم جاء الوحي ونزل عليه قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى. هذا التركيب ماذا يسمى في اللغة؟ التركيب أيها الإخوة نوعان، في تركيب إنشائي وتركيب خبري. التركيب الإنشائي في أمر مزق لا تمزق، افعل لا تفعل، الأمر والنهي والتمني والترجي والحظ والاستفهام والنداء، هذه تركيب إنشائية. لكن في تركيب خبرية، الوصف، هذه ورقة تقويم، هل في هذا الكلام تعنيف؟ هل في هذا الكلام لوم؟ لا، هذا وصف خبر. الله عز وجل قال عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وصف وضع النبي. الإنسان لازم يكون دقيق الفهم حسن الظن. الله جل جلاله ما خاطبه، ما استعمل الله عز وجل تركيبا إنشائيا فيه توبيخ أو فيه تعنيف أو فيه نهي أو فيه لوم أو فيه أمر، تركيب خبر وصفي. عبس وتولى أن جاءه الأعمى. الله جل جلاله يبين للنبي عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء السادة الكبراء لا خير فيهم، هذا علم الله، هو يتوسم فيهم الخير. النبي عليه الصلاة والسلام يعلق آمالا على هدايتهم. الله عز وجل لأنه خالقهم وهو الذي يعلم، قال له يا محمد هؤلاء ليس فيهم خير، لا تشغل بالك بهم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى، استغنى عن الله ورسوله وعن دينه وانغمس في شهواته، فأنت بطيب نفسك له تصدى. أما من استغنى فأنت له تصدى. وما عليك ألا يزكى، ليس عليك هداهم، هي حقيقة، إنك لا تستطيع أن تهديهم لأنهم مخيرون. إن الله يهدي من يشاء، هناك آيتان، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أي إنك لا تستطيع هدايتهم. والآية الثانية ليس عليك هداهم، لست مسؤولا عن هدايتهم، أنت لا تستطيع ولست مسؤولا. فالآيات أولا وصفت عبس وتولى أن جاءه الأعمى، هذا واقع النبي. النبي منهمك مع صناديد قريش، النبي يعني انطلق من أن هؤلاء الكبراء إذا أسلموا تبعهم خلق كثير، وإن لم يسلموا لعلهم يكفوا أذاهم عن المسلمين. من هنا انطلق النبي، وهو أهون عليه ألف مرة أن يجلس مع عبد الله بن أم مكتوم من أن يجلس مع هؤلاء الصناديد المنتقدين المنكرين المكابرين عباد الأوثان. فربنا عز وجل وصف واقع النبي، قال عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى، هذا الذي أدار ظهره للدين ولم يعبأ بالقرآن ولم يصدق النبي العدنان، أما من استغنى فأنت له تصدى. وما عليك ألا يزكى، لست مسؤولا عنه ولست قادرا على هدايته، لأنه مخير، هو اختار الدنيا، هو اختار الكفر، هو اختار الإعراض، هو اختار الشرك، هو اختار الأوثان، وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. الله عز وجل وصف أبين فقط، وصف أبين فقط، وصف حال النبي وبين له، لأنه الإله، لأنه الذي يعلم. يعني أحيانا إنسان يرى رماد يظن أن في هذا الرماد نارا فينفخ، يقول له إنسان آخر لا تتعب نفسك، إنك تنفخ في رمادي، ونار لو نفخت بها أضاءت، ولكنك تنفخ في رمادي، لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. الله يعلم بعلمه وخبرته ومعرفة، بعلمه وخبرته أخبر النبي أن هؤلاء الكفار الصناديد، زعماء الشرك، رؤوس الفتنة، عباد الأوثان، لا خير فيهم، لا تعلق أملك بهم، لا تلتفت إليهم، ليسوا أهلا لاهتمامك. التفت لهذا الأعمى الفقير، هو الذي سيزكى بكلامه، بربكم هل في هذا السلوك الذي فعله النبي نقص في حقه؟ هل فيه مخالفة لأمر إلهي؟ هل فيه معصية؟ هل فيه خرق لحظر؟ لا أبدا. هكذا ينبغي أن نفهم القرآن الكريم. الله عز وجل وصف حال النبي وبين له أن هؤلاء الذين تحرص عليهم لا حياة لمن تنادي، ونار لو نفخت بها أضاءت ولكنك تنفخ في رمادي، لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. قال 16 آية نزل بها جبريل الأمين على قلب النبي عليه الصلاة والسلام في شأن عبد الله بن أم مكتوم، لا تزال تتلى منذ نزلت إلى اليوم، وسوف تظل تتلى حتى يرث الله الأرض ومن عليها. معناها هذا الدرس إلنا إلى يوم القيامة. رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبر. هؤلاء الأقوياء، هؤلاء الأغنياء المنحرفون عن طريق الحق، لا تعجبك أجسامهم ولا أموالهم، إنما يريد الله ليعذبهم في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. هكذا وجه الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام. ومنذ ذلك اليوم ما فتئ النبي عليه الصلاة والسلام يكرم منزل عبد الله بن أم مكتوم إذا نزل، ويدني مجلسه إذا أقبل، ويسأل عن شأنه ويقضي حاجته. ولا غروة، أليس هو الذي عوتب فيه من فوق 7 سماوات من قبل المولى عليه الصلاة، من قبل المولى جل وعلا. قال ولما كذبت قريش، استكلبت يعني، ولما كذبت قريش على النبي صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه واشتد أذاها لهم، أذن الله للمسلمين بالهجرة، فكان عبد الله بن أم مكتوم أسرع القوم مفارقة لوطنه وفرارا بدينه، فقد كان هو ومصعب بن عمير أول من قدم المدينة من أصحاب رسول الله رضوان الله تعالى عليه. وما إن بلغ عبد الله بن أم مكتوم يثرب حتى طفق هو وصاحبه مصعب بن عمير يختلفان إلى الناس ويقرآنهم القرآن ويفقهانهم في دين الله، ولما قدم عليه الصلاة والسلام إلى المدينة اتخذ عبد الله بن أم مكتوم وبلال بن رباح مؤذنين للمسلمين يصدعان بكلمة التوحيد كل يوم 5 مرات. إذا سيدنا عبد الله بن أم مكتوم كان مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام، هنيئا للمؤذنين. صحابي جليل نزل به قرآن يتلى إلى يوم القيامة، هو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كان بلال يؤذن وابن أم مكتوم يقيم الصلاة، وربما أذن ابن أم مكتوم وأقام بلال الصلاة، لكن بعد حين وجه النبي عليه الصلاة والسلام أن الذي يؤذن هو الذي يقيم الصلاة. وكان لبلال وابن أم مكتوم شأن آخر في رمضان، فقد كان المسلمون في المدينة يتسحرون على أذان أحدهما ويمسكون عند أذان الآخر، يعني واحد يذكر الناس أثناء تناول طعام السحور، فالمسلمون يبدأون طعامهم على أذان الأول ويمسكون على أذان الآخر. فقد كان بلال رضي الله عنه يؤذن بليل ويوقظ الناس، وكان ابن أم مكتوم يتوخى الفجر فلا يخطئ، وقد بلغ من إكرام النبي عليه الصلاة والسلام لابن أم مكتوم أن استخلفه على المدينة عند غيابه عنها 10 مرات، كانت إحداها يوم غادرها لفتح مكة. يعني النبي كلما غادر مكة غازيا أو فاتحا استخلف على المدينة أميرا هو عبد الله بن أم مكتوم، وهذه مرتبة عالية جدا أن يختار النبي هذا الصحابي الجليل نائبا عنه في إدارة شؤون المدينة في غيابه. في أعقاب غزوة بدر أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم من آي القرآن ما يرفع شأن المجاهدين، يعني المجاهدين الله جل جلاله رفع شأنهم أيما رفع، ويفضلهم على القاعدين لينشف المجاهد إلى الجهاد ويأنف القاعد من القعود، فأثر ذلك في نفس ابن أم مكتوم وعز عليه أن يحرم من هذا الفضل، وقال يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجاهدت. ثم سأل الله بقلب خاشع أن ينزل قرآنا في شأنه وشأن أمثاله ممن تعوقهم عاهاتهم عن الجهاد، يعني هو رأى الجهاد شيء عظيم، ذروة الإسلام، ذروة سنام الإسلام هو الجهاد، وهو بحكم عاهته فقد بصره محروم من هذه العبادة العظيمة، فكان يتألم وكان يبكي وكان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يسأل ربه أن ينزل قرآنا في شأن ابن أم مكتوم المعذور وشأن أمثاله ممن تعوقهم عاهاتهم عن الجهاد، وجعل يدعو في ضراعة اللهم أنزل عذري اللهم أنزل عذري، فما أسرع أن استجاب الله جل وعز لدعائه. حدث زيد بن ثابت كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت إلى جنب رسول صلى الله عليه وسلم فغشيته السكينة ونزل عليه الوحي، فلما سري عنه قال اكتب يا زيد، فكتبت لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، لا يستوي. فقام ابن أم مكتوم وقال يا رسول الله فكيف بمن لا يستطيع الجهاد؟ قال فمن قضى كلامه حتى غشيت رسول الله صلى الله عليه وسلم السكينة، ولما سري عنه يعني جاءه الوحي مرة ثانية قال اقرأ ما كتبته يا زيد، فقرأت لا يستوي القاعدون من المؤمنين. طبعا قال اكتب غير أولي الضرر، صار في استثناء، غير أولي الضرر، هؤلاء أولو الضرر مستثنون من هذه الآية. فكأن هذا الصحابي الجليل بصدقه وإخلاصه وتمنيه أن ينزل الله به وبأمثاله المعذورين ما يبرر عملهم، فاستجاب الله له ونزل هذه الآية التي جاءت بعد الآية الأولى. الآن دققوا، وعلى الرغم من أن الله سبحانه وتعالى أعفى عبد الله ابن أم مكتوم وأمثاله من الجهاد، فقد أبت نفسه الطموح أن يقعد مع القاعدين، وعقد العزم على أن يكون مع المجاهدين، ذلك لأن النفوس الكبيرة لا تقنع إلا بكبار الأمور، فحرص منذ ذلك اليوم على ألا تفوته غزوة، مع أنه أعمى، مع أنه ضرير، وحدد لنفسه وظيفتها في ساحات القتال، فكان يقول أقيموني بين الصفين وحملوني اللواء أحمله لكم وأحفظه، فأنا أعمى لا أستطيع الفرار. كانوا يقيمونه بين الصفين ويحملونه اللواء ويجاهد. وفي السنة الرابعة عشرة للهجرة عقد عمر بن الخطاب العزم على أن يخوض مع الفرس معركة فاصلة تذيل دولتهم وتزيل ملكهم وتفتح الطريق أمام جيوش المسلمين، فكتب إلى عماله يقول لا تدعوا أحدا له سلاح أو فرس أو نجدة أو رأي إلا وجهتموه إليه، والعجل العجل. وطفقت جموع المسلمين تلبي نداء الفاروق وتنهال على المدينة من كل حدب وصوب، وكان في جملة هؤلاء المجاهدين المكفوف البصر عبد الله بن أم مكتوم. فأمر الفاروق على الجيش الكبير سعد بن أبي وقاص ووصاه وودعه، ولما بلغ الجيش القادسية برز عبد الله بن أم مكتوم لابسا درعه مستكملا عدته، وندب نفسه لحمل راية المسلمين والحفاظ عليها أو الموت دونها. والتقى الجمعان في أيام ثلاثة قاسية عابثة، واحترب الفريقان حربا لم يشهد لها تاريخ الفتوح مثيلة، حتى انجلى اليوم الثالث عن نصر مؤزر للمسلمين، فدالت دولة من أعظم الدول، وزال عرش من أعرق العروش، رفعت راية التوحيد في أرض الوثنية. وكان ثمن هذا النصر المبين مئات الشهداء، وكان من بين هؤلاء الشهداء عبد الله ابن أم مكتوم، فقد وجد صريعا مدرجا بدمائه وهو يعانق راية المسلمين. دققوا أيها الإخوة، صحابي جليل مكفوف البصر يستشهد في أرض معركة حامية الوطيس، هكذا كان أصحاب رسول الله رضوان الله تعالى عليه. هذه القصة سقصها إليكم من أجل أن تقفوا على دقائقها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام معصوم في أقواله وأفعاله وأحواله، وما سورة عبس وتولى إلا وصف لشأن النبي، حيث انطلق من رغبته الصادقة في هداية قومه. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية، طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة،